إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي تكفل برزق عباده إنسهم وجنهم ودوابهم وبهائمهم، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالذي يرزق الناس في حال الرخص هو الذي يرزقهم في حال الغلا، فلا ينبغي للمؤمن أن يأخذه الهلع والجزع، بل يكون مطمئن القلب واثقا من وعد الله تعالى، عالما بأن ما كتبه الله له فلا بد أن يصل إليه، وما لم يكتبه له فلن يصل إليه، قد كتب الله له رزقه وهو في بطن أمه. اللهم إنا نسألك رخص الأسعار وبركة الأرزاق ودوام نعمة الأمن واجتماع الكلمة وتحكيم الشريعة، إنه سميع الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، عباد الله، لنحمد الله ونشكره على نعمه ومننه وآلائه، فنحن ولله الحمد نعيش في رغد من العيش، ولو لم يكن لنا من الدنيا إلا أننا نعيش في أمن وأمان، لكفى بها نعمة، فكيف ونحن ولله الحمد نتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، نعم الدين والدنيا. فاشكروا الله عباد الله، فبالشكر تدوم النعم، ولا تتحسروا على دنياكم ولا تزدروا نعم الله عليكم، فإن كان الله قد أخذ منكم فلقد أعطاكم كثيرا، فاشكروه على ما أعطاكم من النعم واسألوه من فضله. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. قال عون بن عبد الله رحمه الله: كنت أصحب الأغنياء، فما كان أحد أكثر هما مني، كنت أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت. قارنوا حالكم بحال من حولكم من دول الجوار لتعرفوا عظيم نعمة الله عليكم، قارنوا حالكم بحال المشردين وحال الخائفين وحال المعدمين لتعرفوا عظيم نعمة الله عليكم بما أبقى لكم من النعم، فتشتغلوا بشكره عليها، والزموا الاستغفار والتوبة، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة واستغفار. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،